أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون والفتنة أشد من القتل ولا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي.